الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في نهاية درسنا الأمسي أنه لماذا نلتفت أولا ونتوجه أولا إلى اليقين بطهارة الماء حتى يلزم من ذلك إلغاء الاستصحاب وعدم إمكان جريانه في الثوب؟ لماذا لا نعكس وأولا نلتفت ونتوجه إلى اليقين بطهارة الثوب، إلى اليقين بنجاسة الثوب؟ وبينت الفرق بين هذا الإشكال وبين الإشكال على أيها. المقصود أولا لماذا تتوجه إلى اليقين بطهارة الماء ولا تتوجه أولا إلى اليقين بنجاسة الثوب؟ الجواب درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول بأن تربية اليقين بطهارة الماء لدليل لا تنقض اليقين بالشك، تربية هذا اليقين لهذا الدليل معلومة محرزة وجدانية، بينما تربية ذات اليقين، لا يقين، يقين بنجاح الكون، تربية لدليل لا تنقض موقوفة علينا. موقوفة على إلغاء وعدم شمول لا تنقض لليقين الأول. فإذا رفعنا اليد عن شمول لا تنقض لليقين الأول، حينئذ يصبح اليقين الثاني فردا للعموم. هذه الجملة الأخيرة أكررها، فردية اليقين الثاني للعموم موقوف علينا على رفع اليد عن شمول العموم، عموم لا تنقض لليقين الأول. وفي مثل هذه الحالة، وفي مثل هكذا حالة، نقول رفع اليد عن عموم لا تنقض لليقين الأول، رفع اليد عن هذا العموم مستحيلة، لأنه يلزم منه الدور رفع اليد عن عموم لا تنقض وشمول لا تنقض لليقين الأول، رفع اليد غير ممكن، يلزم منه الدور. كيف يلزم منه الدور؟ لأن رفع اليد عن شمول لا تنقض لليقين الأول، هذا رفع اليد وعدم الشمول موقوف عليه من؟ على شمول الدليل، شمول لا تنقض لليقين الثاني. ثم نقول هاي المقدمة الأولى، مقدمة الثانية، وشمول لا تنقض لليقين الثاني موقوف على فردية هذا اليقين الثاني للعموم، على أن يكون فرد ومصداق له إن أدري شمله. ثم أقول في المقدمة الثالثة، وفردية اليقين الثاني للعموم موقوفة على رفع اليد عن العموم وعلى عدم شمول العموم. والدليل الأول لليقين الأول وعلى عدم شمول العموم لليقين الأول. النتيجة إذن صار بعد ما أتت الفكرة إذن المقدمات الثلاث حصل الدور. نتيجة راح يصير فعدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على عدم شمول العموم لليقين الأول. نتيجة راح يصير تكرر من الأول يا أخي. الثاني مشكوك مولانا. أنا أقول فرديته فردية هذا اليقين للعموم موقوف عليهم على عدم شمول الدليل لليقين الأول، لأن لو شمله يتبدل هذا اليقين بالنجاسة إلى اليقين بالطهارة. ففردية هذا اليقين للعموم موقوفة على عدم شمول العموم للدليل لليقين الأول. أكرر من الأول يا أخوان. الجواب أن يقال هو الإشكال كان يقول لماذا ننظر إلى اليقين بطهارة الثوب، لماذا ننظر إلى هذا اليقين أولا ولا نلتفت أولا إلى اليقين الثاني؟ الجواب نقول نلتفت إلى اليقين الأول لأن اليقين الأول فرديته للعموم محرجة معلومة وجدانية سواء شمل العموم اليقين الثاني أم لم يشمله. هذا اليقين بطهارة الثوب موجوده، فرديته للعموم معلومة محرجة، أما فردية اليقين بنجاسة الثوب للعموم موقوفة على عدم شمول العموم المن لهذا اليقين من اليقين الأول، لأن لو شمل العموم هذا سابقا ما قلت الآن أقوله، لأن لو شمل العموم اليقين الأول وحكمنا طهارة الماء فاليقين بنجاسة الثوب راح يتحول علما اليقين بالطهارة. فتردية هذا اليقين بالنجاسة للعموم موقوف عليه على عدم شمول العموم لليقين الأول. ثم قلت بعد ذلك وعدم شمول العموم لليقين الأول، هذا عدم الشمول دورية مستحيلة لأنه يلزم منه الدور. ليش يلزم منه الدور؟ لأنه عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على من؟ على أن يشمل العموم اليقين الثاني. إذا شمل اليقين الثاني بعد مين يمكن يشمل اليقين الأول؟ وشمول لليقين الثاني موقوف على من؟ على أن يكون هذا اليقين الثاني موجود وفرد للعموم. وفردية للعموم قلنا نتوقف عليها من قبل قليل على عدم شمول العموم لليقين الأول. النتيجة شنو صار؟ عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على عدم شمول العموم لليقين الأول. صار الدور تكرر مرة ثالثة لدقته. نحن ننظر إلى اليقين الأول أولا لأن اليقين الأول محرز الفردية معلوم الفردية والمصداقية لعموم لا فرق، بينما اليقين الثاني فرديته ليست محرزة بل موقوفة فرديته علما موقوفة على عدم شمول العموم لليقين الأول. هذا اليقين بنجاسة الثوب يبقى يقين متى؟ إذا ما شمله لا تنقض اليقين الأول، وأما إذا شمله وصار الثوب طاهرا فهذا العفو وصار الماء طاهرا فهذا اليقين بنجاسة الثوب أول إلى اليقين بالطهارة. يا أخي شوف بعد ما يبقى ففرضية هذا اليقين الثاني للعمومي موقوفة على عدم شمول العمومي لليقين الأولي. ثم قلت وعدم شمول العموم لليقين الأولي دورية مستحيلة لأن يلزم منها الدور. إذ متى لا يشمل العموم، متى لا يشمل هذا العموم اليقين الأول، متى لا يشمل؟ إذا شمل الثاني لا يمكن بعد يشمل الأول للتنافي بين الشمولة. فعدم شمول للأول موقوف على شمول إلا للثاني، شمول للثاني موقوف علينا المقدمة الأولى هذه. عدم شموله، أنا إذا ثبت عدم شمول العموم للأول لليقين الأول مستحيل، فأقول عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على شمول للثاني لليقين الثاني. هاي مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، وشمول لليقين الثاني موقوف على من؟ على فردية هذا اليقين الثاني للعموم، يعني على أن يبقى هذا اليقين بالنجاسة، بالنجاسة الثانية. هاي المقدمة الثالثة، وفردية هذا اليقين الثاني للعموم موقوف على من؟ على عدم شمول العموم لليقين الأول. فصار عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على عدم شمول العموم لليقين الأول، حصلت دور. إذن على هذا الأساس ثبت العبارة. والله شو هذا المطلب يطلع من العبارة يا ولا؟ يقول قدس سره ويدفع بأن فردية أحد الشيئين إذا توقف على خروج الآخر المفروض الفردية عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته، ولم يجوز رفع اليد عن العموم لأن رفع اليد حينئذ عنه يتوقف على شمول العام، لذلك الشيء المفروض توقف فرديته على رفع اليد عن العموم وهو دور. طبق العبارة من أول. ويدفع، يلا شوف، يدفع بأن فردية اليقين الثاني موقوفة بالمعلومة على عدم شمول العموم لليقين الأول، لأن لو شمل العموم اليقين بنجاسة الماء بطهارة الماء صار الماء طاهرا وانتفى اليقين بنجاسة الثوب. يا أخي بأنه يدفع بأن فردية أحد الشيئين، يعني فردية اليقين بنجاسة الثوب، إذا توقفت هذه الفردية على خروج الآخر، الآخر ياهو الآخر اليقين بطهارة الماء، إذا توقف على خروج الآخر وهو اليقين بطهارة الماء الذي هو مفروض الفردية ومعلوم الفردية، المفروض الفردية على خروج عنه، إذا توقف على خروج الآخر عن خروجه عن العموم، العموم لا تنقض، وإلا لو عموم لا تنقض شمل الآخر، يعني شمل اليقين بطهارة الماء صار الماء طاهرة وخرج اليقين بنجاسة عن العموم، مو تقنينا. ويدفع من أول بأن فردية أحد الشيئين فردية اليقين بنجاسة الماء، إذا توقف على خروج اليقين الأول عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته، يعني يجب أن نقول بأن هذا اليقين الثاني ليس فردا للعموم ولا يدخل تحت العموم. ليش؟ ولم يجوز رفع اليد، وجب الحكم بعدم فرديته ولم يجوز رفع اليد عن العموم، يعني ما يجوز لنا أن نرفع اليد عن عموم لا تنقض علما للفرد الأول، للمعلوم الفردية اليقين الأول المعلوم الفردية، التفت جيدة، ولم يجوز رفع اليد عن العموم يعني عن عموم لا تنقض لليقين الأول. ليش؟ لأن رفع اليد عن العموم وعن شمول اليقين الأول مستحيل، دوري دوري دوري دوري يلزم من الدور، لأن رفع اليد حينئذ عنه يعني عن العموم عن شمول العموم لليقين الأول يتوقف جدنا عليه من رفع اليد عن هذا العموم لليقين الأول على شمول العموم لليقين الثاني، على شمول العموم، لذلك لأن رفع اليد حينئذ عنه يتوقف على شمول العام، لذلك الشيء المفروض توقف فرديتي، لأن رفع اليد عنه حينئذ عنه عمن يعني عن اليقين الأول يتوقف على شمول العام لليقين الثاني الذي متوقف فرديته. على من متوقف فرديته؟ هذا على رفع اليد عن العموم، على أن نرفع اليد عن العموم لا تنقض للفرد الأول وهو دور المحال، لأنه راح يصير بالتالي رفع اليد عن شمول العموم لليقين الأول موقوف على رفع اليد عن شمول العموم لليقين الأول. وإن شئت قلت، الشيخ يريد يوضح المطلب، ما أدري هذا بيان جديد أو أنه نفس المطلب السابق مع تغيير العبائر، بس أنا بين فيها وإتب الله شوفه، لكن كيفما كان هو مطلب ظريف لطيف الذي قاعد يبينه الآن السيد. هذا لعله الذي بين فيما سبق ليس ظريفا لطيفا، لكن هذا الذي بين ظريف لطيف محصله هكذا. نقول بأنه نحن عندنا شك سببي وشك مسببي، طهارة الماء المسفوكة شك سببي، نجاسة الثوب المسفوكة سنسميها قلنا شك مسببي. أضرب جنابك في الإشكال، ماذا قلت في الإشكال؟ ماذا قلت في الإشكال؟ ماذا قلت؟ قلت هكذا، لماذا نلتفت أولا إلى الشك السببي ونجعل العموم شامل له؟ لماذا لا نلتفت أولا إلى الشك المسببي ونجعل العموم شاملا له؟ الجواب ثبوت العموم، يعني ثبوت لا تنقض للشك المسببي مستحيلة لا تنقض، يثبت للشك المسببي يعني لليقين بنجاسة الثوب ما يمكن، فقط يمكن أن يثبت لا تنقض لليقين بطهارة الماء. عجيب سبحان الله، ليش؟ شوف والله ليش، فالبيان لطيف جميل جدا. يقول لأن الشك السببي يعني شنو؟ اليقين بطهارة الماء هو علة لمعلولين في آن واحد، هو علة أولا لثبوت لا تنقص له، يعني ما دام عندنا يقين بطهارة الماء هذا علة علما يصير، يعني يثبت ويأتي بسرعة عاجلة وفورية، يأتي لا تنقص ويقول ها تنقص يقينك بالطهارة بالشك، بطهارة الماء بالشك في بقاء الطهارة. الشك السببي إلا لثبوت لا تنقض، لثبوت الحكم هو لا تنقض، وأيضا هو علة، هذا الشك السببي، وأيضا هو علة لحدوث الشك المسببي، يعني من كان شاكا في طهارة الماء فهو شاك في طهارة في نجاسة الثوب في بقاء نجاسة الثوب. الشك السببي علة لحدوث الشك المسببي، إذا الشك السببي صار علة لمعلولين لأمرين، أولا ثبوت لا تنقص، ثانيا الشك المسببي. ثم أقول بعد ذلك، وما دام الشك المسببي السببي علة لهذين إذن هذان يعنياهم مقصودين، هذان يعنياهم شكل المسددي وهي الحكم ما تنفر. فما في رتبة واحدة، رتبة راح تصير واحدة. ليش رتبة واحدة؟ لأنه لأن كليهما معلول لشيء واحد. ثم أقول في المقدمة الثالثة، وإذا صار في رتبة واحدة فيستحيل، انتهى يا أخي، فيستحيل أن يثبت لا تنخفض. المن يستحيل أن يثبت للشك المسببي، فيستحيل أن يثبت لا تنقض. المن للشك المسببي الذي أنت كنت تريد ذلك، وأنت كان عندك إصرار يا أخي شديد، لا تنسى كان إصرارك الشديد علينا على أنه لماذا لا تنقض لا يثبت اليقين بنجاسة الثوب. أنا أقول لك ما يمكن بهذا الباب، ما يمكن. ليش ما يمكن؟ لأنهما في رتبة واحدة، وما داما في رتبة واحدة فيستحيل ثبوت لا تنقض لليقين بنجاسة الثوب. ليش يستحيل؟ لأنه لو ثبت لليقين بنجاسة الثوب صار اليقين بنجاسة الثوب ماذا صار؟ موضوع. إذن صار موضوع للا تنقض. وإذا صار موضوعا كل موضوع متأخر عنه، أنا الحكم المقاعد يقول كل موضوع لو قلنا على حكمه فالموضوع رتبته متأخرة عنه. ايه؟ زيد قائم ولا ما نقول؟ زيد موضوع قائم، ماذا؟ محمول الحكم. رتبة الموضوع دائما متقدمة، يعني لابد أن نفترض أولا زيد، لابد موضوع بعدين يأتي الحكم، فرتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم. فلو أراد لا تنقض أن يثبت للشك المسبب، يعني لليقين بنجاسة الثوب، صار اليقين بنجاسة الثوب ماذا صار؟ متقدما. ولا تنقض ماذا صار؟ بمعنى حكم متأخرة. وهذا خلف ما فرضناه من أنهما في رتبة واحدة، مؤول افترضناها في رتبة واحدة، الآن راح يلزم التقدم والتأخر عدم كونهما في رتبة واحدة. هذا بيان جميل لطيف لا بأس به. شفت هذا البيان بنظرة عين البيان السابق، شو أنا أشوف اللي علّه وغيره. على أي حال أكرر فيها يا أخي، أكرر، يقول قدس سره، أنت حضر جنابك تقول لماذا لا نقول لا تنقض ثابت للشك المسبب، يعمل اليقين بنجاسة الثوب. لماذا أولا نجعل لا تنقض ثابت وشامل لليقين بطهارة الماء، ولا نعكس ونجعل لا تنقض ثابت أولا لليقين بنجاسة الثوب؟ الجواب مولانا الحين ما بنجي نريد نثبت ان هذا الثوب نجس الثاني، ما عندنا سؤال اختبار كبير. يعني لو كان لاحد صاحب المحاولة بكلامه هذا يريد يسوي ماذا الثوب نجس؟ اصل مثلا لا اصل يعني هذا، يعني ربما لا يكون في داعي لكل هذا الكلام، بان نقول ان الثوب هذا لو كان لوحده من الصف ربما ما نحتاج، ولكن المشكله انه لا اقل من لا يعني لنا طريق مباشره ان نثبت طهارته، لنا طريق بكلام بسيط يستفحب طهاره الماء فيقول ما نحتاج الى كل هذا، ما نقدم ذلك، لان لماذا نقدم؟ ما الفائده؟ ما يوجد اي فائده، نحن نريد ان نثبت طهاره او نجاسه هذا الثوب الملاقي ذاك، يعني ما يوجد شيء اخر. يعني لو ذهبنا من ذلك الطريق يعني ما ندخل في عالم اكثر من قد يكون كله لا بلا يعني احنا نقول يوجد طريقان، شنو نظرك هذا؟ لا الطريقان لا يوجد يوجد طريقان، احدهما طريق لاثبات طهاره الثوب وهو ما تفضل، وهو من طريق طهاره الماء، وهناك طريق ثاني لاثبات نجاسه الثوب. يا مولانا لماذا ترجح ذلك الطريق الاول ليس على هذا الطريق الثاني؟ مشكلتنا ان نريد ان نثبت طهاره او نجاسه للثوب باعتبار انه ملاخص، لو كان غير ذلك كانت مساله سهله جدا. باعتبار أنه ملاقي نأتي عن الطريق الذي يثبت لنا هذا، نحن نريد أن نصل إلى النتيجة، وهذا أقرب النتيجة، يعني أقرب طريق للوصول إلى النتيجة. فلو مشينا في ذلك بيت أصلاً لا نثبت، لا نتمكن من إثبات. المشكل يريد يقول على أنه ماذا؟ أن لا يمكن أن تسلك هذا الطريق لإثبات ماذا؟ الطهارة. معلوم يقينا معلوم، عندنا دليل يقول لا تنقل لكم الشرك، وعندنا يقين محرز. أنا يقول لك عندنا يقين ثاني وهو يقين بنجاته الثوب الله. لا، اليقين الثاني مولانا قبل أن يلاقي كان مسألة ما في مشكلة، ولكن بعد أن لاقى غير مشكلة. فعندما يتنسق الطريق حتى بعد أن لاقى هناك طريق لإثبات النجاة يعارض ذلك اليقين بالطهارة. لا يعارض، حتى يكون لا يعارض. هو شنو هو الشرك قاعد يبين؟ ماذا قاعد يبحث نفسه لإثبات عدم الكلام. فالكلام الذي يذكر الشيخ الآن جديدا هكذا راح يصير، وهو أن لا تنقض لا يمكن أن يثبت للشك المسببي. لماذا؟ لأن الشك السببي إلا لأمرين لمعلولين، إلا لثبوت لا تنقض بنفسه. متى ما حدث شك سببي بالتالي يعني يقين بطهارة الماء، متى ما موجود بالتالي يأتي لا تنقض ويشمله، فهو إلا لثبوت الحكم، وإلا لحدوث الشك المسببي. لحدوث الشك المسببي يعني شمل الشك في نجاة الثوب. فإذا سوف يصير هذان معلولان في رتبة واحدة لأنهما معلولان، فالحكم به لا تنقض مع الشك في نجاة الثوب صار في رتبة واحدة. وما دام صار في رتبة واحدة إذا لا يمكن لا تنقض يثبت لمن؟ يثبت لمن؟ لليقين بنجاة الثوب. وإلا يلزم لا تنقض متقدم رتبة لأنهما متأخر رتبة لأنه حكم، واليقين بنجاة الثوب يصير متأخر لأن متقدم رتبة لأنه موضوع. وقد فرضنا أن رتبتهما واحدة. طبق العبارة. قلت وإن شئت قلت إن حكم العام، حكم العام شنو هو؟ لا تنقض يعني حكم سائر العام ولا تنقض يعني. من قبيل لازم الوجود، اللازم احنا قلنا دائما يقصد من عدة ماذا؟ المعلول. المعلول يعبر عنه لازم، والعلة يعبر عنها ماذا؟ ملزوم. وان شئت قلت ان حكم العام من قبيل لازم الوجود يعني معلول للشك السببي، يعني ماذا معنى الشك السببي وهو اليقين بنجاة الثوب؟ اليقين بطهارة الماء والشك، هذا علة يصير لثبوت لا تنقض. كما هو شأن الحكم الشرعي مع موضوعه، دائما موضوع الحكم الشرعي مثل السرقة، متى موضوع الحكم الحرمة، متى ما تعقى السرقة ثبتت الحرمة، ثبوت الموضوع إلا لثبوت حكمه. وهنا ما تجي الشك السببي موضوع لذا تنفر، فمتى ما ثبت الشك السببي إذا كان إلا لثبوت لا تنفر، ولا تنفر إذا معلول لازم له كما هو شأن الحكم الشرعي وموضوعه. فلا يوجد إذا كان الشك السببي للحكم لحكم عام، فلا يوجد في الخارج يعني هذا الشك السببي يعني اليقين بطهارة الماء مع الشك في البقاء، لا يوجد إلا محكوما بهذا الحكم وهو لا تنقض. ثم نقول ثانيا، والمفروض أن الشك السببي المسببي المسببي، هاي صحيح العبارة دير بالك إذا أخاف الميم ما موجودة زين اللي ما حد يزين الميم خليفة ويا الميم. والمفروض أن الشك المسببي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك، لا تقول الشك السببي يعني أيضا معلول له، يعني كلما حدث الشك السببي حدث الشك المسببي. إذا سيكون حكم العام وهذا الشك لا تقول مسببي لازمين. إذا واحد عنده لازمات حسب الظاهر شوي واقف لازمين يكون يصير لازمين يعني معلولين لملزوم ثالث. الملزوم الثالث شنو هو؟ علّة ثالثة وهو اليقين بطهارة الماء مع الشك السبب. لازمين لملزوم ثالث يعني لعلة ثالثة في مرتبة واحدة، يعني هما حكم العام والشك المسببي في رتبة واحدة لأنهما معلولان. فلا يجوز إذا صار في رتبة واحدة فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوحا فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر. فلا يجوز أن يكون أحدهما يعنيه المقصود فالشرب يكتب لا رجاء المشدد موضوعا للآخر. الآخر يعنيه حكم العام حكم العام موجي أنا وأنه ما ذنب معلومة صار في رتبة واحدة فما يمكن أن تشك المشدد موضوع إنه لحكم العام كما أنت عرفت وأنت حضر جمال قلت مصير من السارف ليس لا تنقض من يشمل الشكل المشدد بلك ممكن أن تشك واحدة بالبيان اللي بيذكرنا. فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر ليس ممكن لتقدم الموضوع معرفة الموضوع ربما متقدم وقد فرضناه قبل قليل وما متشاهي ايه قد فرضناه ما متشاهي يعني حاجة الرشدة مفهوم لا تنقض لا تنقض يعني الوجود قرمة النافع يعني وجود الإجراء لفتحة يعني لا يجب الخارج يعني شو وقت ما حصل يقين بطهارة الثور الماء وشك البقاء رأسا يجي لا تنقض رأسا يجي متى ما تحقق الموضوع يأتي الحكم تبوت الموضوع إلا كل نفي حكمه. فلا يجب أن يكون أحد موضوعا للآخرين بتقدم الموضوع لأن نقدم رتبة على الحكم بها تقدم يا أخي أنواع التقدم إحنا قريناها في بحث من البحوث ما أدري وين قريناها وتقدم أي تقدم تقدم الطبعي تقدم الطبعي شنو هو التقدم الطبعي ما يكون المتقدم غير محتاج إنه هذا ذات الآخر الذي نسميه متأخر بينما المتأخر ما هذا مستعد ما في مرض الموضوع لا يحتاج إلى الحكم بينما الحكم يحتاج لا يمكن أن يكون خارجا إلا إلا إلا إلا إلا ومع موضوع. فالموضوع لا يحتاج الى الحكم بينما الحكم يحتاج علما الى الموضوع فيسمى الحكم متقدم بالتقدم الطبعي. الثالث كل واحد يعني لو قدمنا السبب نعرف حال المسلم قدمنا المسبب لنا ندخل السبب وهذا كلام قال الكلام الشيخ من البداية ما نحتاج الى اكمل ايه بعد مرات مختلفة فعلا يعني يحتاج الى اكمل نهار وقدمنا السبب ما اعرف حال المسبب لو قدمنا الحال المسبب لا نعرف حال السبب صحيح لو قدم السبب تماما لكن ليش تقدم السبب؟ لا لو قدمنا الدعاء للنظر هذا السبب لأننا لو بهذا السبب لأن لو قدمنا السبب ما نعرف حال المسبب بينما لو قدمنا المسبب ما نعرف حال السبب بهذا السبب ما نعرف لكن هذا يكفي للسبب نعم يكفي ما هذا قدمته لهذا السبب هذا كلامكم يتم لو فتحت عيني على السبب لو فتحت عيني صحيح راح اعرف حال المسبب كما قلت لكن لو انت لماذا تفتح عينك افتح على السبب لانني اعرف حال المسبب هذا بينما لو فتحتها على المسبب لا اعرف حال السبب هو ماذا لا بأس هم لا يعني الثالث الوجه الثالث الدليل الثالث على تقدم الاستصحاب السببي على المسبب هذا وجه بسيط احنا كان كلامنا في استعراض الوجوه والأدلة على تقدم السبب الاول ماذا كان من الأدلة لا تذكرون اجماع الدليل الثاني ماذا على تقدم السبب ماذا كان هو هذا اللي بيذكرناه بالآن ثم نزل اول آن ولحد الآن ماذا كلامنا كان به والذي كان محصله هو انه لو طبقنا الاستصحاب على الشك السببي يلزم طرح عن المسبب طرح عن المسببين عن المبرر أن لو أجرينا الاستصحاب في المسبب يلزم طرح الاستصحاب في السبب بلا مبرر وصار بر وصار إن قلت قلت كثير الدليل الثالث من الآن نقول مش صعب بسيط ما بيشي نقول لو لم نقدم الاستصحاب السببي تقل حينئذ فائدة الاستصحاب يصير الاستصحاب قليل الفائدة. ليش قليل الفائدة؟ لأنك حينما تريد أن تستصحب شيء من الأشياء مثل ما حرية الماء، إطلاق الماء، طهارة الماء وغير ذلك على هالمنوال، بالله سطر لي بقاء الليل، بقاء النهار، بقاء الحياة، بقاء وغير ذلك. لما تيجي تستصحب بني الأمور بني الأمور لحد سبحانه بلا فائدة يصير سبحانه. ليش لا فائدة؟ لأن عبد سبحانه بلا فائدة يصير سبحانه. ليش لا فائدة؟ لأنك لما تريد أن تستصحب مدى الحياة زي. مثلا انت كل ثاني صار قاعد أضرب مدى الحياة زي. ما هو الغرض من إثبات حياة زي؟ حتى يرث من أمه التي ماتت، حتى يرث يبريع أخي، حتى نعزل الفطرة له، حتى حتى حتى حتى آثار الحياة كثيرة. وحين نعزل نقول تلك الآثار سابقا كانت ثابتة أو أنها سابقا لم تكن ثابتة؟ جاوبني. إذا كانت الآثار حالتها السابقة هي الثبوت والثبات كانت ثابتة، فلا حاجة إلى تطويل المسافة لإثبات تلك الآثار، لا حاجة إلى تطويل المسافة. رأسا نستصحب بالبعض في الآثار بلا حاجة إلى أن، بلا حاجة إلى أن، بلا حاجة إلى أن. كمل كذوله نستصحب الموضوع يعني الحياة حتى تثبت تلك الآثار. إذا كانت تلك الآثار سابقا حالة الثبات كانت، وإن كان في ضمن الأمثلة أنا الذي كانت الحالة السابقة ليس لي الثبات، لكن في أمثلة أخرى لعل الحالة السابقة ماذا؟ هي الثبات ثبوت يعني. مثل من الشيخ الأمثلة المثال مثل محفوظ السلام ماذا؟ الذي لما كان حي، لما كان حي كان محفوظ السلام ما رأي ها ايه ايه ايه كانت الزوجين ماذا باقي ولا يجب من انت تزوج زوجته. فاذا حال السابق يثبت مستحب بقاء الزوجية لحرمة ان تتزوج المرأة بلا حاجة ان يصبح حياته غزي. واذا الحال السابق للآثار عدم الثبوت كما في قضية سينبولياي فترة، فاستصحاب الحياة يعارض حينئذ دينه لإثبات الفطرة يعارض دينه حينئذ باستصحاب عدم وجود الفطرة، لأنه كان عندنا يقين سابق بعدم وجود الفطرة حينما كان حي. الآن نشوف هل تجد أم لا من فطرة عدم الوجود، ويحصل معارضة ولا فائدة في استصحاب الحياة لمعارضته باستصحاب عدم تلك اللوازم عدم وجود الفطرة. إذن فلا بد يقول السبب الاستصحاب السببي حج ومقدم حتى يصح لنا أن نستصحب الحياة، ويثبت بذلك ماذا؟ وجود الفطرة. أما إذا لم نقل شعار السبب المقدم فاستصحاب الحياة يمكن بلا فائدة لأجل أنه قاعد يفرغ من الأول. نحن نستصحب الشيء لإثبات آثار، فإذا الآثار ثابتة فيكفينا استصحاب بقاء الآثار بلا حاجة إلى استصحاب الحياة، وإذا كان غير ثابتة فاستصحاب الحياة يصير معارض علما، معارض بإصحاب عدم تلك الآثار. فلا يمكن إثبات هذه الآثار باستصحاب الحياة، لا يمكن إثبات تلك الآثار، لأن يعني استصحاب الحياة يعارض باستصحاب عدم تلك الآثار. فلا بد أن نقول السبب حج حتى حينئذ، حتى حينئذ يتقدم استصحاب الحياة ويثبت بذلك وجود الفطرة، وما يجري بعد استصحاب وجود استحاب عدم الفطرة، عدم وجود الفطرة. فالخلاف لو كان الاستصحاب السبب ليس حجة لا يبقى فائدة استصحاب الحياة، وينحصر تقل فائدة الاستصحاب، وتنحصر فائدة الاستصحاب بنوارد قليلة. اي نوارد قليلة؟ هذا النوارد احد اين استصحاب الاحكام، يعني استصحاب الاحكام الشرعية اللي بناء لها لوازم وآداء. هناك السببية المسببية ما موجود عندنا، السبب المسببية وين استصحاب الموضوعات؟ مثل كرية الماء، اطلاق الماء، طهارة الماء، حياة الرجل، بقاء الليل، بقاء النهار، والموضوعات الاحكام واللوازم والآداء. فينحصر حين العبادة هذا الصحاب في صحاب الأحكام من قليل الموارد، والذي هو كثير موارد صحاب الموضوعات يلقى حينئذ بلا فائدة. هذا هو الدليل الثالث، ولكن هذا الدليل الثالث لا يتقيه الشيخ الأنصاري لما سوف أبين. يقول الثالث إنه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا. لماذا؟ لأن المقصود من الاستصحاب غالبا تفيد الآثار الثابتة للمستصحب، تلك الآثار اللوازم. حين نقول وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقا فثابت أغنى استصحابها عن استصحاب منزومها. منزوم في النوع الموضوع يعني نرحل نصف وليس نطول المسافة، فتنحصر الفائدة عدمين في الآثار التي كانت معدومة حالة السابق العدو. فإذا حالة السابق العدو فاستصحاب الموضوع يعارض باستصحاب عدد تلك الآثار للمعارضة. فإذا فرض معارضة الاستصحاب في المنزوم باستصحاب عدم تلك اللوازم والمعاملة معهما على معهما أحسن من معها على معاملة المتعارضين على ما في الاصحاب المتعارضين، وهي عامل ايه كما غير في الاصحاب المتعارضين يتعارض اصحابين ظل انطبق تعارض الاصحابين ايه هما في ظل المتعارضين. لما الاستصحاب في المنزوم، المنزوم احنا هو في الموضع استصحاب الحياة، استصحاب الكرية، استصحاب الطهارة، استصحاب الليل، استصحاب النهار وغير ذلك، وانحصرت الفائدة من استصحاب الاحكام التكليفية التي يراد بالاستصحاب ابقاء انفسها، يعني نفس الاحكام في الزمان اللاحق لا اثبات اللوازم، فقط تحصل فائدة في الأحكام صحاب الأحكام اللي ميرا من أزاف اللوازين ويغل صحاب الموضوعات، مع أنه مهم صحاب الأحكام في الموضوعات ويرد عليه. يقول حضرة جنابة ماذا أقول؟ إذا أردنا استصحاب الموضوع فالمقصود من استصحاب الموضوع إثبات اللوازم. أحسن كلام نجيب نجيب، دائما الانسان مستخدم بقاء الليل، بقاء النهار، بقاء الحياة، بقاء الزوج وغير ذلك لإثبات اللوازم. صح صح احسن احسن. ثم قل وتلك اللوازم ان كانت سابقا ثابتة فيجري استصحابها بلا حاجة الى استصحاب الموضوع. اقول لك قف هنا هنا قف قف اقول لك تلك الاثار اثبت ثابته سابقا، لكن استصحاب الاثار يحتاج الى احراز ثبوت الموضوع، استصحاب الحكم يتوقف على ثبوت موضوعك، فلا بد وان نحرز الموضوع اولا حينئذ يصح استصحاب الاثار. فاستصحاب الآثار رأسا ما يمكن بلا إحراز الموضوع، إذن فلا بد من إجراء الاستصحاب في الموضوع، لا بد أكبر. فنستصحب الموضوع، لكن مرة باستصحاب الموضوع نقول تثبت الآثار بلا حاجة إلى بلا حاجة إلى استصحاب ثاني إضافي لإثبات بقاء الآثار. نقول ما استصحاب الموضوع إذا قال الشارع قال لنا الحياة باقية معنى الحياة باقية يعني ماذا؟ الآثار مترتبة، فلا حاجة لك أصحاب الآثار على الموضوع يكفي. وإما أن نقول نستصحب الموضوع ثم نستصحب الآثار، هذا إذا قلنا بأن الشارع حينما يقول الحياة باقية ليس معناه أن جميع الآثار مترتبة. فالخلاصة استصحاب الحياة استصحاب الموضوع لا بد منه، لا تقول تقل الفائدة فيه وبعد نحتاجه. لماذا؟ لأن استصحاب الآثار بلا إحراز بقاء الموضوع غير ممكن، فلا بد من استصحاب الموضوع إما لأجل، ونقول حينئذ بمجرد استصحاب الحياة تثبت آثار بلا حاجة أصحاب الآثار، وإما أن نقول بأنه نستصحب الموضوع ثم نستصحب من جديد الآثار. فسبحان الموضوع يا أخي لا بد منه على كل تقدير، لا تقل من فائدة إليه على أي حال. لذلك يقول ويجب عليه منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة. أنت قلت إذا استصحبنا الموضوع بعد ما نحتاج إلى استصحاب الآثار، هذا كلام باطل. بناءً ليش باطل؟ بناءً على أن إجراء الإسعاف في نفس الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها، وهو مشكوك في الحياة، مشكوك في المطلوب، فلا بد من إصحاب الموضوع ليحتاج فائدة، إما حتى تمثل الآثار بعد ما نحتاج إلى إصحاب الآثار، فلا يحتاج إلى إصحاب أنفسها، أنفسها يعني أنفس الآثار بعد. المتوقف جد الآثار على بقاء الموضوع يقينا، كما حققنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع. هناك احنا بينا انه لابد من احراز بقاء الموضوع ولو بالاستصحاب، واذا ادنى اسعاد الموضوع هذا يكفي عن استصحاب الآثار انتش قلنا بعض، واما نستصحب الموضوع حتى نثبت بقاء الموضوع ثم من جديد نستصحب الآثار بناء على انه ما يكفي استصحاب الموضوع لإثبات الآثار، واما لتحصيل شرط الاستصحاب الموضوع لتحصيل شرط الاستصحاب، شرط الاستصحاب فيه استصحاب فيه تلك الآثار يعني، بل لأنه شرط إسعاف تلك الآثار بقاء الموضوع، فالسبحان بقاء الموضوع يحرزن شرط كلام إسعاف تلك الآثار، وإما لتحصيل شرط الإسعاف في نفس تلك الآثار كما توهمه بعض فيما قدمناه سابقا. شو تخيل البعض من أن بعضه كما ذكرنا سابقا تخيل أن موضوع المستصحاب محرزه بالاستصحاب أولا فيستصحب ثم يستصحب مع ذلك السلام بالي بالي الآثار بعض من تتوهم. والحاصل هاي الإضافة الشيخ حدثنا عنها مهمة لا بد منها، من أن بعض تخيل أن موضوع المستصحاب يحرز بالاستصحاب، فإذا أحرزنا المستصحاب بعدين يجي استصحاب الآثار. والحاصل أن الاستصحاب في الملزومات يعني في الموضوعات يعني في الحياة في الليل في النهار محتاج إليه على كل تقدير. ليش محتاج؟ إما لإثبات إما لإثبات الآثار مباشرة باستصحاب الموضوع، وإما بعد ذلك ماذا؟ نسعى الموضوع ثم نستصحب الآثار. الدليل الرابع على تقدم الاستصحاب السببي أن نقول بأن الإمام سلام الله عليه في الرواية، الإمام سلام الله عليه في الرواية هو قدم السببي. عجيب، إذا أقعدنا رواية كل شيء جيد من الله، نقول في رواية زرارة الإمام سلام الله عليه ماذا قال حينما سأله زرارة وقال الرجل تصيبه القطة والقطتان وهو ذل الإمام، قال لا تنقض اليقين بالشك، يعني قل بأنك متوضي. فشو ترتب؟ جواز الدخول في الصلاة. فلو كان السببي يعارضه المسببي لكان استصحاب الطهارة يعارضه ماذا؟ ذول الياز اشتهم الشريك ذولا، استصحاب الطهارة يعارضه ماذا؟ استصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة، لأنه قبلا كنت على يقين، قبلا يعني شوف قبلا قال السابقة قبل ساعة قبل ساعتين قبل ثلاث ساعات قبل أربع ساعات قبل يوم قبل يومين، أنا أدري ما يجي الدخول في الصلاة، لكن ما أدري أنا متأخر حتى يجي الدخول أم لا. فجواز الدخول في الصلاة مسبب عنه عن الطهارة، فبقاء الطهارة سبب لجواز الدخول في الصلاة. فلو كان السببي ما متقدم على المسببي فكيف الإمام قال لك استشهد الطهارة لا تذكر ويروح ادخل بالصلاة؟ فلو كان السبب غير متقدم فكيف الإمام جوز أن يشفر الطهارة ويذل أكثر في الصلاة؟ طبق العبارة. الرابع من المتمنى الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسببي. اليقين من أعتبرنا في الشك المسببي بيان ذلك أن الإمام علي علل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة. شلون علل؟ بمجرد كون متيقن سابقا يعني بالطهارة وغير متيقن لارتفاعه اللاحق. وبعبارة أخرى علل الإمام بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرد استحباب الطهارة. ومن المعروف أن الاستحباب معارض وهو شنو؟ أنا كنت أقول الاستحباب ماذا؟ عدم جواز الدخول في الصلاة، أو تقول الاستحباب بقاء الاشتغال في الصلاة. يعني قبل الدخول في الصلاة كان اشتغال الذمة موجود، الآن أشوف فرغة الذمة أم لا؟ فإذا طهارة موجودة اشتغال ما موجود، إذا طهارة ما موجودة فاشتغال ماذا؟ موجود. فنقول اين اذا استصحاب بقاء الطهارة يعارضه ماذا؟ استصحاب بقاء الاشتغال. ومن المعلوم ان مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة ابن بهذه الصلاة، حتى ان بعضهم جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب عن فعل الاشتغال من المتعارضين هكي. اذا فلولا عدم جريان هذا الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الاشتغال يبدو عدم جريان الدخول في الصلاة حسب التعبير السابق، استصحاب الاشتغال بالصلاة او استصحاب عدم جريان الدخول في الصلاة اذا كان هذا ما فلولا عدم جريانه لم حتى اصحاب المقام باستصحاب الطهارة، لم يصح من الامام ان يعلل النبي على الطهارة بنفس الاستصحاب، يقول له امضي على طهارتك اي دون متباهي لاجل الاستصحاب، هاي جبت باطل. فاذا لاجل اصحاب الاستصحاب كما يجب الطهارة يبدو بالاشتغال او في عدم جريان الدخول في الصلاة، لان تعليل تقديم احد الشيئين على الاخر بامر مشترك بينهما، لأن تعليل تقديم أحد الشيئين، الشيئين يعنيان الطهارة بقاء الطهارة وهي مسألة الاشتغال أو عدم الاشتغال، نقدم بقاء الطهارة على الاشتغال بأمر مشترك وهو الاستصحاب والاستصحاب مشترك بينهما، هذا قبيح بل أقبح من الترجيح بلا أقبح من الترجيح بلا مرجح، لأن الترجيح بلا مرجح ترجح بشيء بشيء لا يقتضي الترجيح، أما هنا ترجح بشيء يكتب المساواة، والترجيح بما يكتب المساواة أقبح من الترجيح بشيء لا يظهرك لا يكتب الترجيح لكن يكتب المساواة، بل لأن تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قد يقدر أقبح من الترجيح بالجملة. فلا فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر، يعني تقدم السببي على المسألة لا يحتاج إلى تطويل كلام، ولذا لا يتأمل العامي بعد إبتائه باستصحاب الطهارة الماعي مشكوك إذا فرد عامل للحرام شبك يعني يا الشيخ ترى أنا ما أدري هذا الماء الصبح كان طاهر، أنا ما أدري الطفل مسه بيده أدخل إيده وما أدخل، لا تنقض اليقين بالشيء قل الماء طاهر، هم بعدين يبقى هذا العامي يتأمل ويقول إذا إيده الطاهرة دخلت فيه هل تنجف او لا تنجف، او طوضي اذا اختلت به يظهر او ما يظهر، شربي الى جائز او ليس، هذا بعض الامور ليس لبعض رأسا، اذا قلنا لاجل الاستصحاب الطهارة يقول اذا هو طاهر ويترتب عليه بعد شنو يدوس شربه، ويترتب عليه شنو لو اختلت الطوض به هو طاهر، ويترتب عليه بعد ماذا ما ادري شنو من بقية الاثار، ولا يمكن الاستصحاب العدد في تلك الآثار، ولذا لا يتأمل عام بعد إبتاء الإصحار طارف الماء المسكوب لا يتأمل في رفع الحدث، يعني لو يتضرر الماء يرتفع الحدث أصير متطهر، والحدث به وإذا إيدي نفسه يظهر بهذا الماء ويصح تيعي يصح شراعي وترتيب الآثار المسبوقة بالعدد، تلك الآثار المسبوقة بالعدد كلها يجوز ترتيبها على هذا الماء، ولا يقال إصحار عدم تلك الآثار ما دام تلك الآثار معدومة لأرض إصحار الطهارة، هذا كله إلى عملنا إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.